أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول: هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟ نعم، لا بأس بالصوم يوم السبت قضاء أو نافلة، لأن الحديث اللي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيح. الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، بل وشاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد، لا بأس، كله طيب والحمد لله. نعم.